وهذا سؤال محرج بالنسبة لي. نعم فلا وجود عليه. لكن أريد أن يبين إذا انتشرت فتوى خطأ يجب على طلبة العلم أن يبين خطأ حتى لا يضل الناس به. ثم أن يتناس فيها قناة تسمى أنتر لف كافر لف أيه أفضل نسأل الله أن يجنبنا أفضل والأفضل أسأل الله والله فتن أين تأتي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.